دام ثبت أنه من أصحاب رسول الله فلا يضر أن يكون فلانا أو غيره. هذا الصحابي رضي الله عنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. اختلفوا يعني نظروا تراءوا الهلال فلم يثبت، اختلفوا هل ظهر الهلال أم لم يظهر، اختلفوا مثل رواية ابن عمر تراءى الناس يعني هل ظهر أو لم يظهر. ولو أنهم اختلفوا بعضهم قال رأيته وبعضهم قال ما رأيته، خلاص نأخذ برأي الذي قال يقول رأيته، لكن يقول اختلف فلم يجزموا بشيء، بمعنى أنهم ما ثبت لهم رؤيته بما بينهم. قدم أعرابيان، جاء إلى المدينة اثنان من الأعراب من سكان البادية، دخلا المدينة فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية آخر يوم من رمضان. هذان العربيان شهدا شهادة أنهما رأيا الهلال خلال شهر شوال، شهر هلال الفطر، أمس قدموا هذا اليوم يوم وشهدا على أنه رأوه البارحة يعني البارحة أمس عشية، شهدا نعم لأهل يعني هذا يمين، شهد بالله لأهل يعني إنه قسم إنه لأهل يعني طلع الهلال أمس عشية، أمس عشية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وكانوا قد أمسكوا في ذلك اليوم أمرهم يفطروا. هذا الحديث من حيث سنده رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية وأن يغدو إلى مصلاه. يقول الشيخ: سكت عنه أبو داود والمنذري، يعني أبو داود يعني في سننه قال في مقدمة كتابه أن الحديث الذي فيه ضعف يشير إلى ضعفه، والحديث الصحيح يذكره، والحديث الذي لا يجزم بضعفه ولا كذا يسكت عنه. فالحديث الذي يسكت عنه أبو داود محتمل للصحة وللضعف، لكن يقول الشيخ: ورجاله رجال الصحيح، رجال الحديث رجال الصحيح، يعني إذن فهو من في مما يعني من نوع والدرجة في الرواية التي يستدل بها. يقول: وجهالة الصحابي غير قادحة، وهذا معروف. وفي الباب ذكر في الباب عن عبد الله بن عمير عن أنس عن عبد الله أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا الحديث وهذا الذي ذكره الشيخ فيها في الشرح وغيرها من الروايات تدل على قبول، أولا قبول شهادة الأعراب في هذا المعنى في العبادات، وقبول شهادتهم مطلقا لأنه إذا قبلها في العبادات ففي غيرها كذلك، وأنه يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة، هذه في الشهادة على ثبوت العبادة اكتفى بظاهر الإسلام، كما تقدم في حديث الأعرابي في أول الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. الحديث أما مسألة الشهادة، شهادة الأعرابي أو شهادة أنه يكتفى في الشهادة بظاهر الإسلام، هذا مذهب لبعض أهل العلم، يعني إذا كان المسلم الشهادة عموما إذا جاء شهد شاهد على قضية من القضايا في الحقوق وحقوق الناس، هل الأصل في المسلم العدالة فتقبل شهادته ما لم يعرف فيه جرح، أو أنه لا بد أن يزكى؟ هذا اختلف فيه الفقهاء في مسألة إثبات الحقوق ونحوها، بعضهم قال لا بد أن يكون معروفا بعدالته، معروف بعدالته، وبعضهم ومعروف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال في الصدر الأول والثاني في القرون المفضلة أنه يكتفى بظاهر الإسلام، خلاص ما دام مسلما فالغالب في المسلمين يومئذ العدالة، لا يبحث عن عدالته، أما بعد ذلك فيبحث عن عدالته، وهذا هو الصح الأصح، يعني أنه لا يكتفى بمجرد الإسلام لأن المجهول الحال ما يدرى، لابد من تزكيته، ولهذا عمل أهل العلم في القضاء ونحوه في شروط الحقوق أنه لابد من التزكية، لابد من أن يشهد شاهدان على أن هذا فلان الشاهد معروف بالاستقامة والعدالة وعدم ارتكاب ما يخل بعدالته. لكن في ثبوت ما يلزم من العبادات دلت الأحاديث هذه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي والأعرابيين هذين من غير أن يبحث عن عدالتهما، ففيه دلالة على أنه تقبل شهادتهم في هذه المسألة. بعضهم عممها وقال تقبل شهادة المسلم ما من غير بحث عن عدالته، لكن كما قلت لكم التفصيل الذي ذكره الفقهاء فيما بعد بناء على ما أخذ من الأدلة عموم الأدلة الشرعية هو الأولى، لكن في هذه المسألة يكتفى بظاهر العدالة، بظاهر العدالة. دل بالحديث بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطار، وهذا الشهادة الدليل واضح. يقول الشيخ: وغير خاف أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد، لأنه هو يرجح ماذا؟ أنه يقبل الواحد في خروج شهر رمضان كما يقبل الواحد في دخوله، لكننا الجمهور يقولون لا، لابد من شهادة اثنين. كيف؟ قال: دخول الشهر احتياط للواجب فندخل بشهادة الواحد، خروج الشهر خروج من الواجب فلا نخرج إلا بما هو أقوى. نعم، والحديث يدل عليه. فأمر النبي قوله فأمر الناس أن يفطروا فيه رد على من زعم أنه أن أمره صلى الله عليه وسلم بالإفطار خاص بالركب في حديث الركب كما فعل الجلال في رسالة الله، وقد نبهنا على ذلك. يقول جلال السيوطي قال على هذا الحديث إن وبعض أهل العلم قالوا إن هذا الحديث الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفطروا هم الركب الذين شهدوا أو الأعرابيان الذين لدين شهد بأنهم رأي الشهر، وهذا تأويل بعيد. يقول الصحيح أمر الناس، وهذه الرواية تقول أمر الناس يعني المسلمين في ذلك الوقت في المدينة أن يفطروا، ويعني لأن ذلك اليوم ثبت أنه ليس من شهر رمضان للجميع وليس خاصا بهؤلاء الذين شهدوا. نعم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، في اليوم الذي شك فيه، شك أو يشك، هو آخر يوم من شعبان. نعم. أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهدا شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح. نعم، هذان الحديثان يؤيدان حديث ربعي ابن الحارث بأن الخروج من شهر رمضان وثبوت ليلة يوم العيد ثبوت الإفطار إنما يكون بشهادة شاهدين. فحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يحكي هو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أحد التابعين، فيقول خطب في اليوم الذي يشك فيه يعني في آخر يوم من شعبان، فقال أو في يعني اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، يعني آخر يوم إذا كان العدة 30 فآخر يوم هو 30. قال خطب الناس فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني. هذا التابع يقول أن الذين جالسهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا، إذا فهذا سند متصل أن رسول الله نعم لم يقل فلان وفلان من الصحابة، قال عدد من الصحابة، أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر مقرر معروف عند أهل العلم، لكن بما تثبت الرؤية؟ بما تثبت واحدا أو باثنين؟ عرفنا أن دخوله بواحد عدل من الحديث السابق، وأن خروج الشهر يحتاج إلى اثنين. من أين نأخذ؟ من الحديث السابق الذي قال أنه شهد عربيا فقال أن أمر الناس أن يفطروا. يقول هذا التابعي: قال له الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. انسكوا يعني تعبدوا، يعني اعبدوا الله لهذه الرؤية، اعبدوه بإيش؟ بالصوم. فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، إن غم عليكم لم تروه فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا محل الدليل في هذا الحديث، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، يعني إذا شهدا برؤية رمضان، وأفطروا إذا شهدا برؤية شوال، فصوموا وأفطروا. حديث رواه أحمد والنسائي ولم يقل فيه مسلمان، يعني شهد شاهدان لم يقل فيه هذين بلفظ المسلمان، ولكن المعروف أنه لا تقبل إلا شهادة المسلم. أما الحديث الثاني هو حديث أمير مكة الحارث بن حافظ قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني نتعبد، ونتعبد هنا بالصيام أو بقبول أو بدخول في مناسك العيد، فإن لم نره يعني الشهر وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، يعني تعبدنا الله بشهادتهما، يعني بالصوم بشهادة العدلين. هذا رواه أبو داود والدارقطني، وقال هذا إسناد متصل صحيح. إذن هذين الحديثين هما في بعضهما، في الحديث الأول فيه بعض اختلاف، الحديث الثاني رجاله رجال الصحيح، فهما مما يستدل بهم حيث السند. دلالتهما على قبول شهادة شاهدين ظاهرة، لكن كما قلنا أولا، هل يمنع هذا من قبول شهادة الواحد؟ نعم، يمنع من قبول شهادة الواحد بمفهوم المخالفة، فلو لم يقم دليل يخالف هذا المفهوم لوجب الالتزام بها، لكن قد قام لدينا الدليل في رؤية رمضان أنه يجوز بواحد، فصح الدليل الصريح المخالف لهذا المفهوم فأخذنا به. يبقى رؤية شوال اللي هو يعني الفطر، ثبوت الفطر، ما قام دليل على أنه قبل فيه الواحد، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز فيه رواية الواحد، يبقى على دلالة هذا المفهوم، وهو أنه لا يقبل إلا اثنين. نعم. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن هذا قوله: فأتموا 30 يوما، سيأتي فيه الكلام، أتموا 30 يعني إيش؟ إنه عدة رمضان أو كذا، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجة. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد وزاد. قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم. هذا الباب ذكره الشيخ في يعني في الأحاديث الواردة في صيام يوم الغيم ويوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، لأن الشهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 29، وأشار بيده يعني 29، فلا يكون الشهر أقل من 29، لكن قد يكون 30، قد يكون 30 وقد يكون 29، إنما لا يكون أقل من 29 ولا يكون أكثر من 30. يبقى معنا إذن يوم 30 هو يوم الشهر. فحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. والمراد بالرؤية ليس رؤية الجميع، إذا رأيتموه يعني كلكم لابد أن تروا. الرؤية كما رأينا هناك في الحديث أن المقصود أن يراه، يرى دخول رمضان شاهد عدل شاهد واحد، ويرى دخول شوال شاهد عدل. نعم سيأتي قليل نعم بك إن شاء الله. فإن غم عليكم فإذا رأيتموه انتهى الإشكال. إذا رأاه واحد دخل شهر رمضان وإذا رأاه اثنين دخل شهر شوال. طيب إذا لم يروا إذا لم يروه قال فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه رواية إن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هذا سيأتي كلام على العلم فيه. الرواية الأخرى يقول الشيخ هنا أخرجاه هما يعني البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في لفظ الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الرواية الأولى يقول فإن غم عليكم فاقدروا له واختلفوا في معنى اقدروا له. وهنا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أكملوا العدة 30 يعني عدة ورد في رواية أخرى عدة شعبان 30. رواه البخاري وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيده فقال الشهر هكذا وهكذا بيديه اثنتين وهكذا في الثالثة ثم عقد إبهامه في الثالثة يعني 29 يعني 10 و10 و9 في الثالثة عقد إبهامه في الثالثة ثم بين ذلك وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. فهذا صريح بأن معنى اقدروا يعني اجعلوا مقدار شعبان 30 فاقدروا 30. رواه مسلم في رواية أنه قال إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم أيضا وأحمد وزاد قال نافع وكان عبد الله إذا مضى وذكر ما كان يفعله عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر كان قد عمي في آخر عمره فكان يرسل من ينظر يتراءى له الهلال ينظر فإذا رآه فذاك وإن لم يرى أو إن لم يرى ولم يحل يعني لم يكن هناك حائل من دون منظره من سحاب ولا قطر والقطر هو ماذا؟ غبار نعم. أصبح يقول إذا لم يره ولم يكن هناك حائل أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. هذا هنا محل الاختلاف ها؟ أي بعد 29 هو الكلام على بعد 29 في ليلة الشك ليلة 30 الأحاديث الأولى هناك قال إن غم عليكم فاقدروا 30 فاقدروا 30. وهنا فعل ابن عمر يقول إنه كان إذا حال دون منظره حائل يعني إن ذهب وترؤية وكان السماء صحو فلم يره أصبح صائما وإن كان هناك قدر وغيم أصبح مفطرا. وهذا محل هذا سبب أحد أسباب الاختلاف بين الفقهاء إنه في حالة في ليلة الغيم ليلة 33 ولم يرى الهلال يعني لم يرى الهلال بسبب وجود حائل اللي هو يعني احتمال أن يكون موجود لكن الحائل هو السحاب الغيم الدثر نعم مانع من رؤيته. فهل يعتبرون اليوم اللي هو الأصل أن يكون 30 من شعبان يعتبرونها أول يوم من رمضان فيصومون أو يكملون به شعبان 30 كما وردت في الروايات الصريحة؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فقوله في الحديث إذا رأيتموه يعني الهلال وهو عند الإسماعيلي أحد رواة يعني هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبعا ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا. وكذلك أخرجه عبد الرزاق ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجد ليلا أو نهارا. هذا مسألة ثانية إيجاب الصيام حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل وهذا هو المعروف عند أهل العلم جميعا يعني إذا رأيتموه فصوموا يعني صوموا متى الوقت المشروع به الصيام وهو النهار وهو ليس هو ظاهره إذا رأيتموه فأمسكوا يعني ولو بالليل. هذا ظاهر اللفظ صحيح لكن الدلائل والقرائن وأدلة الشرع تدل على أن الصوم متى يكون إنما يكون في النهار نعم محمول على صوم اليوم المستقبل وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه سورة الغيب وغيرها. ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواه أوقع للمخالف شبهة وهو قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا اللفظ يعني أوقع لبعض المخالفين شبهة في معنى اقدروا له واحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر. التعليق على الرؤية بالصحو بمعنى إيش؟ إن رؤية يصوم، وإذا لم يروه يكمل عدة 30، لكن الغيم له حكم آخر، وهو إيش؟ أنه إذا أمكن رآه أحد يعني يصام لأنه رؤية الهلال، إن لم يمكن رؤيته لغيم ونحو ذلك فتبقى الليلة مترددة. فقالوا اضطروا له يعني إيش؟ يعني لا، بعض جمهور الكثير قالوا اكملوا عدة شعبان 30، لأنه وردت الرواية بمعنى اقدروا له يعني فأكملوا شعبان 30، وبعضهم قال اقدروا له يعني ضيقوا شعبان بمعنى اكسروا شعبان على 29 يوم وصوموا هذا اليوم الذي ما رؤية فيه الهلال. قال نعم، فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر، واحتمل أنه لا تفرقة ويكون الثاني مؤكدا للأول، وإلى الأول اللي هو التفريق بين الصحو والغيم ذهب أكثر الحنابلة، وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا المراد بقوله فاقدروا له أي اقدروا أول الشهر واحسبوا تمام 30، وهذا الذي عليه العمل الآن أنه يقدر أول الشهر ويعرف متى دخل شعبان وينظر في آخره، فإن رؤية الهلال وإلا يكمل شهر شعبان 30. ويرجح هذه الروايات المصرحة بإكمال عدة 30 قوله فاقدروا له، قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره بكسر الدال وبضمها، وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد وهو من التقدير، ومعناه عند الشافعي والحنفية التي جمهور السلف والخلف، فاقدروا له تمام 30 إلى آخره، فاقدروا له تمام 30 يوما. فخلاصة هذا أن الاختلاف حصل في تفسير معنى اقدروا له، هل معنى اقدروا له يعني اقدروا بمعنى أكملوا عدة شعبان 30 يعني عرفوا شعبان متى دخل ثم احسبوا 30 يوما، أو اقدروا يعني أكسروا شعبان على 29، وطبعا يختلف الحال، فمن قال اكسروه على 29 يعني يصوم اليوم الذي لم يرى الهلال في ليلته إذا كان هناك غيم أو كتر، هناك إذا كان هناك غيم أو كتر، وأما إذا لم يرى في حالة الصحة فبالاتفاق على أنه لا بد من إكمال شعبان 30. قوله في الحديث هنا الشهر 29، ظاهر الحديث حصر الشهر في 29 يوما، مع أنه لا ينحصر فيه الشيخ يقول بل قد يكون 30 يوما، وهذا صحيح، ظاهر الحديث أنه الشهر 29، كأنه يقول أن الشهر لا يكون إلا 29، لا هذا ظاهر الكلام، إنما ليس هو المراد، المراد أن غالبا ما يكون الشهر 29. يقول الشيخ الجواب أن المعنى الشهر يكون 29 أو اللام للعهد، والمراد شهر بعينه، ويؤيد الأول ما وقع في رواية الأم سلمة من حديث الباب بلغ ما الشهر يكون 29 يوما، نعم، ويؤيد الثاني قول ابن مسعود ضم أو صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. على كل الشهر يكون 29 ويكون 30، والغالب فيه يعني يكون هكذا ويكون هكذا، بمعنى فقوله 29 يعني يمكن أن يكون 29، فهذا الشيء المؤكد، ما عدا وهو يوم 30 قد يكون 30 وقد لا يكون، فيحتاج إلى الرؤية، فإن رؤية انتهى وعرفنا أنهم على أصله 29، وإن لم يرى يبقى معنا هذا اليوم يوم إيش؟ يوم شك، يوم شك. ما العمل؟ إن كان في صحو، كان صحو ولم يرى فلا بد من إكمال شعبان 30، وإن كان في غيم فهو محل الخلاف، فهو محل الخلاف. نعم. في أقدروا له 30، هذه إحدى الروايات هي مفسرة له، نعم، وهذا هو الذي قال به الجمهور، يعني قالوا إن هذه الرواية تفسر أقدروا له بمعنى أقدروا يعني ابن عمر فهم منه أن يعني أن هذا اليوم أو هذا اليوم ومبني على القاعدة الأصل، وهو أننا نحن مطالبون بصيام شهر رمضان، وقد ومعلوم لدينا أن شعبان 29 يوم 29، بل هو أكيد يعني 29 أنها هي شعبان، هذا اليوم ممكن أن يكون من شعبان وممكن أن يكون من رمضان، ونحن مطالبون بالواجب ولم يثبت لدينا أنه من شعبان، إنه من شعبان فندخل في هذا الواجب. نعم. قوله في الحديث الشهر هكذا وهكذا يقول الإمام النووي حاصله أن الاعتبار بالهلال، لأن الشهر قد يكون تاما 30 وقد يكون ناقص 29 وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدة 30. قال وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة، اللي هو النقص عن 30. النقص عن 30 قد يكون متواليا، يعني شهرين يكونوا ثلاثة شهور يكونوا نعم، لكن أكثر من أربعة شهور لا يكون، لا بد من أن يكون هناك أحد الأشهر 30. والحديث بقوله في من مغرداته قوله قتر، القتر بالكاف والتاء هو الغبرة على ما هو معروف في كتب الصحاح. قوله هنا في أثر ابن عمر أصبح صائما فيه دليل على أن ابن عمر كان يقول بصوم يوم الشك، هذا اليوم على كل حال هو يوم الشك، هذا اليوم اللي هو يوم القتر يوم الشك. متى يكون يوم الشك؟ متى يكون يوم الشك؟ إذا كان يعني اللي هو اليوم 30 من رمضان ولم يرى الهلال مع وجود غيم أو قتر. أما إذا لم يرى الهلال ليلة 30 مع الصحو فليس يوم الشك. إذا لم يرى الهلال، إذا كان الجو صحو ولم يرى الهلال فهو في من شعبان. لكن يوم الشك إذا كان هناك قتر أو غيم إلى آخره فلم يرى الهلال احتمال شك، احتمال يكون موجود لكنه لم يرى، واحتمال أن يكون ألا يكون موجودا. يقرأ يا شيخ باقي شيء؟ نعم. طيب على هذا نكتفي بهذا القدر من هذا في هذا الأمر، ونكمله إن شاء الله غدا بحوله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.